الحمد لله الذي جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل النهار معاشا. الحمد لله الأبدي السابق القوي الخالق الوفي الصادق، فهو حي لا يموت ودائم أبدا لا يقود وملك لا يبور وعدل لا يدور، فالخلائق له خاشعون ولأمره خاضعون وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المعزون الكرام، نحن الآن على موعد مع القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم نستمع إليها خاشعين، وذلكم العلم القرآني الإذاعي الجليل فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، والمقيم بسبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك إذ قال كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من أحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا وَإِنْ

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء وجئ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجيء وكذلك نجزي المؤمنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قال هيت لك قال معاذ الله ورا وهم بها لو

استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى آيات الذكر الحكيم والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا. أذعناها لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت والسوندات العالمية الحديثة إدارة المهندس السيد عيد غاسول المقيم بأوليلة مركز عيد غمر بمحافظة الطهلية. يطلب تليفونيا 050-60-70-918 بأوليلة أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام. الإنارة الدولية الحديثة إدارة أولاد ندى المقيمين بصحى المرج من داخل الصرادق المقام الفراشة الذهبية أولاد الحاج النبوي شحاتة المقيمين بكفر الروق. أيها المعزون الكرام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبقاء والدوام لله. وبعد فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة زاهر أقدم الشكر الجزيل لكل من جاءنا معزيا من الأحباب والأصهار والأقارب وأبناء العمومة هنا وهناك وفي كل البلاد المجاورة والذين جاءوا من القاهرة والإسكندرية ومن ديار وغيرها ومن ميد غمر. أشكر الجميع سواء من قابلتهم أو من لا أقابلهم. أشكر الجميع الذين جاءون الليلة وعصرا وحضروا تشييع الجنازة داعيا مولانا تبارك وتعالى أن يتغمد العم الكريم الحاج عمار زاهر بواسع رحماته. اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة ببركة القرآن الكريم الذي سمعناه من العلم الكبير فضيلة الشيخ محمد بسيوني ببركة القرآن الكريم يا ربي وإن كانت لنا عندك دعوة مستجابة فاجعلها للعم العزيز الغالي الحاج عمار زاهر الذي شاءت إرادة الله تعالى بعد اغتراب طويل خارج البلاد أن يعود إلى ثرى وطنه الحبيب طه المرج وشاءت إرادة الله أن يعود إلينا في الفترة الأخيرة يسامرنا ونسامره ويحدثنا ونحدثه. والله الذي لا إله غيره لقد تعلمت منه الكثير والكثير وكانت لي معه جلسة أسبوعية في ميد غمر. هذا الرجل أسأل الله أن يتجاوز عن سيئاته وأن يغفر له ذنوبه وأن يوسع له في مدخله وأن يوسع له في قبره وأن يسكنه الفسيح من جنته وأن ينزل عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه

يصر فذكر إنما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم ذلك الكتاب لا ريب فيه Thank you. غير